قال رحمه الله تعالى: باب موانع الميراث. باب موانع الميراث. هنا سوف يذكر المصنف رحمه الله تعالى صفات إذا وجدت في الشخص أي شخص كان فإنها تمنع ميراثه، أي تحجبه عن الميراث، لا تدع له شيئا من الميراث مطلقا. وقد مر بنا سابقا باب عنوانه باب الحجب، باب الحجب. وذاك الحجب الذي أخذناه هو حجب بتقسيمهم، يسمى حجب أشخاص. وهذه الموانع التي سوف يتكلم عليها المصنف رحمه الله تعالى هنا هي التي تعنون، يعني توضع تحت عنوان حجب الأوصاف. إذن صار عندنا الحجب حجبان: حجب أشخاص فهذا مر سابقا، وحجب أوصاف وهو الذي يعبر عنه بموانع الإرث. والفرق بين هذين الحجبين، الفرق بين هذين الحجبين أن الحجب بالأشخاص قد يحجب الإنسان حجبا تاما، وقد يحجبه بعض حجب. مثال الحجب التام، مثال الحجب التام في مثلا مسألة مرت بنا قبل قليل، مسألة لو وجد ابن وعم، لو وجد في مسألة واحدة ابن وعم كما هنا تماما، هذه المسألة عندنا فيها عم وابن في المسألة الثانية كذا ولا لا، فوجود الابن حجب العم، هذا الحجب نوعه حجب أشخاص، حجب أشخاص صفته حجب تام، حجب حرمان يسمونه حجب حرمان. عندنا في هذه المسألة نفسها، في هذه المسألة نفسها يوجد عندنا حجب أشخاص لكنه حجب نقصان. ما صورته؟ الزوج كان نصيبه النصف، فلما جاء الابن حجبه من النصف إلى الربع، فهذا حجب أشخاص لكنه حجب نقصان. وكذلك عندنا هنا الأم نصيبها في الأساس ثلث، فلما وجد الفرع الوارث نزل بها إلى السدس، فهذا حجب أشخاص، فهذا حجب أشخاص وهو حجب نقصان وليس بحجب حرمان. طيب، إذا تقرر هذا فإن كلامنا هنا في هذا الباب إنما هو في حجب ماذا؟ الأوصاف، في حجب الأوصاف. قال رحمه الله تعالى: باب موانع الميراث، وهي ثلاثة، وهي ثلاثة. أحدها شيخ الصوت قليلا، وهي ثلاثة: أحدها اختلاف الدين، أحدها اختلاف الدين، هذا هو الأول من موانع الميراث، اختلاف الدين. قال: فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى. لاحظ، قال: لا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى، يعني مطلقا. فالمسلم لا يرث الكافر، ولا الكافر يرث المسلم، ولا اليهودي يرث النصراني، ولا النصراني يرث اليهودي والمجوسي، يعني إذا وجدوا عندنا وترافعوا إلينا فإننا لا نورث هذا من هذا. واضح؟ إذن هذا هو المذهب عند الحنابلة، أنه لا يتوارث أهل لا يتوارث أهل الملل مهما كانت مللهم، سواء كان الإسلام طرفا في تلك الملل أو لم يكن طرفا، فإن الإرث بينهم ممنوع مطلقا، ممنوع مطلقا. قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا حديث متفق عليه. هذا الحديث يدل على أنه لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم. ويبقى عندنا إرث اليهودي من النصراني مثلا أو النصراني من اليهودي، فهو ممنوع أيضا على المذهب لحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى. وهذا الأمر، هذا الحكم، وهو أنه لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم، عليه صورة استثناء مشهورة، صورة استثناء مشهورة، وهي أن الولاء لا يعتبر في هذا المانع، لا يلتفت فيه إلى هذا المانع. فلو أن مسلما اعتق كافرا ثم مات الكافر بعد ذلك ولا وارث له، فميراثه لهذا المسلم. ولو أن العكس حصل فمثل ذلك، فمثل ذلك. إذن الولاء، الولاء لا ينظر فيه إلى اختلاف الدين، لا ينظر فيه إلى اختلاف الدين. وعندهم أيضا بعض الصور الأخرى التي يعني تفاصيل تذكر في بعض الكتب التي هي أوسع من هذا، مثل ما لو أن مسلما مات وله قريب كافر فلا يورث الكافر من المسلم، كذا. ماذا لو أسلم الكافر بعد موت المسلم وقبل قسمة التركة؟ فهل يورث من المسلم أو لا؟ المذهب يقولون نعم يورث، ترغيبا له في الإسلام. الآن مسلم جديد هو، فإذا أعطي من المال كان هذا ترغيبا له في الإسلام وتثبيتا له على الدين. قال والمرتد لا يرث أحدا. المرتد صنف من صنف الكافر، من صنف يعني من أصناف الكفار، صنف من أصناف الكفار. المرتد لا يرث أحدا، هذا الحكم الأول. طيب هل يورث؟ قال وإن مات فماله فيء، ماله فيء يعني ليس لقريبه، وإنما هو، وإنما هو لبيت مال المسلمين، وإنما هو لبيت مال المسلمين. إذن هذا المانع الأول، وهو اختلاف الدين. المانع الثاني هو الرق. قال رحمه الله الثاني الرق، هذا تكلمنا عليه. الثاني الرق، قال فلا يرث العبد أحدا ولا له مال يورث. لا يرث العبد أحدا يعني يونس عبد مملوك لزيد، فيونس لو مات أبوه، أبوه الحر الذي له مال، فإنه لا يرث منه. لماذا؟ قال لا يرث العبد أحدا، لا يرث العبد أحدا. دعونا نقرب المسألة أكثر حتى يعني تفهموا لماذا العبد لا يرث. الآن يونس مملوك، يعني حتى تكون الصورة أوضح، يونس مملوك عند حارث. ما تقبل الصورة؟ لا لا أنا لا أريد أن أقلب، لا أريد أن أقلبها. طيب يونس مملوك عند بكر، شخص بكر، افترض أنه يوجد شخص اسمه بكر هنا. يونس مملوك عند بكر، توفي أبو يونس الحر له مال. لو أننا ورثنا يونس من أبيه لذهب هذا المال لبكر. لماذا؟ لأن يونس وما بيده لبكر، فيكون عندنا بكر هذا الذي هو سيد يونس سوف يصله مال من أين؟ من شخص أجنبي عنه، هو أبو يونس لا علاقة لهذا بهذا أبدا، ومع هذا وصل مال أبي يونس المتوفى إلى بكر الذي هو سيد يونس. لماذا؟ لأن يونس لا يد له حقيقية، يكون بيده شيء لكن لا يملكه، وإنما ملكه لسيده. فلأجل هذا قال لا يرث العبد أحدا ولا له مال يورث، لأنه هو إذا كان لا يملك، العبد ما دام لا يملك فمعناه ليس له مال، لأجل أن نقول إنه إذا مات ورثه أبناؤه أو بناته أو ورثته. قال: ومن كان بعضه حرا ورث وورث، ورث هو من غيره، وورث يعني ورثه غيره، وحجب بقدر ما فيه من الحرية، بقدر ما فيه من الحرية. هذا عندهم يسمونه مبعض، يسمونه مبعض. كيف؟ الآن خلونا في المثال الموجود عندنا هنا، في المثال الموجود عندنا هنا. الآن الابن هذا افرضوا أنه مبعض، إيش معنى مبعض؟ نعم، نصفه حر ونصفه عبد. مثلا اشترى نفسه من سيده، دفع نصف الأقساط وباقي نصف الأقساط، إذا نصفه حر ونصفه عبد. قال: ورث بقدر ما فيه من الحرية. هذا الابن، هذا الابن إذا أردنا أن نورثه بقدر ما فيه من الحرية فإنه سوف يرث نصف مقداره، نصف مقداره. وكذلك البنت هنا لو كانت مملوكة، بدلا تأخذ ثمانية سوف تأخذ أربعة، فهذا ورث. وورث، ورث لو مات بقدر ما فيه من الحرية، يعني بنصف ما بيده من مال، نصف ما بيده من مال، لأن نصف ما بيده من مال هو ملك لسيده حتى الآن، يعني ليس له يد حقيقية عليه، ونصفه له يد حقيقية عليه. قال: ورث وورث وحجب بقدر ما فيه من الحرية. الآن عندنا الابن لما جاء عندنا في هذه المسألة حجب الزوج من النصف إلى الربع، صح ولا؟ يقول هنا بقدر ما فيه من الحرية، لا يحجبه من النصف إلى الربع، وإنما للمنتصف بينهما. وكذلك الأم لا يحجبها من الثلث إلى السدس، وإنما للمنتصف بينهما، بين الثلث والسدس. واضح؟ إذن ها؟ لا لا، ما يرث، ما يرث العم، كل واحد يأخذ بقدره. ورث وورث وحجب بقدر ما فيه من الحرية، يعني بقدر نصفه إذا كان نصفه حرا، أو بربعه إذا كان ربعه حرا. ولأن الرق منقطع الآن، فمثل هذه المسائل يعني يستفاد منها رياضة الذهن أكثر من فائدتها عمليا وتطبيقيا. وإن كان يعني أحيانا بعض المسائل هذه التي تمر بك قد تستفيد منها في شيء جديد حادث من شيء قديم منقرض. تريدون مثال؟ هذا المثال الذي نحن فيه الآن، هل العبد يملك أو لا يملك؟ هذه مسألة فيها كلام عند الفقهاء كثير. هو يكون بيده أشياء، مثال: العبد له دابة يركبها وعليها سرج، وله ثياب يلبسها، وبيده جوال آيفون، ولا ما يأتي مع المثال هذا؟ ما يأتي مع المثال. طيب، عنده كتب وأشياء من هذا القبيل، بيده أشياء كثيرة، هو مملوك لسيده، هو مملوك لسيده، وهو شبه مالك لهذه الأشياء التي بيده. الآن في شيء معاصر يسمونه الشخصية الاعتبارية، يقولون الشركة، الشركات، بعض الشركات تكون شركة ضخمة لها شخصية اعتبارية، هذه الشخصية لها جنسية، يعني الشركة هذه شركة سعودية لأنها استخرجت فسوحها وما إلى ذلك في السعودية، وتجري عليها الأنظمة في السعودية، يملكها أشخاص، وهي تملك موجودات كثيرة، وهي تملك موجودات. المعاصر لما أرادوا أن يخرجوا هذا إنما خرجوا على هذا، على هذا المثال الذي بين أيدينا، هي شيء مملوك وهي تملك أشياء، وهي تملك أشياء. فيستفاد من أحيانا يستفاد من المثال حتى لو كان هذا المثال منقرضا، يستفاد منه تخريج لشيء معاصر أو تقريب له وما إلى ذلك. قال رحمه الله: الثالث القتل، الثالث القتل، فلا يرث القاتل المقتول بغير حق. القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل بغير حق. مثاله قتل عمد، أو قتل شبه عمد، أو قتل خطأ، يجعلون لهم ضابط، له ضابط في المذهب، يجعلون له ضابط، يقولون كل قتل أوجب قودا أو دية أو كفارة فإنه يكون مانعا من الإرث. كل قتل أوجب قودا قصاصا أو دية مثل الخطأ وشبه العمد، أو كفارة مثل قتل مسلم مثلا في صف الكفار الحربيين اشتبه عليه، فهذا كله مانع من الإرث. وهو الذي عبر هنا قال: فلا يرث القاتل المقتول بغير حق. ما دام القتل بغير حق فإنه يكون مانعا من الإرث، يكون مانعا من الإرث. فلو قتل الابن أباه، لو قتل الابن أباه، فإنه يكون ذلك مانعا من الإرث، حتى ولو زعم أن هذا القتل خطأ. مثاله خرجوا للصيد، خرجوا للصيد، والابن قريبا تعلم الصيد، ومعه الأب، ومع الحركة والدخلة والخروج كذا، بسم الله يتحرك وأعطاه بالبندق، ضربه في البندق فمات من فوره. ولما ليم الابن في ذلك قال: رأيته يتحرك وظننته غزال أو شيء أو أرنب. أرنب ما يأتي، لكن ممكن غزال إذا كان الأب رشيق وسريع، فظنه صيدا فضربه فإذا هو أبوه. فهذا يقولون إيش؟ يقولون هذا مانع من الإرث حتى ولو أنه قتل خطأ، حتى ولو أنه قتل خطأ. ومن باب أولى لو كان القتل عمد، وأيضا مثله لو كان شبع عمد، لو كان شبع عمد، لو أنه ضربه بما له مور في البدن، بشيء له مور ونفوذ في البدن، ونفوذ في البدن، فهذا شبه عمد، ضربه في نزاع أو شيء من هذا ولم يرد قتله، في غير مقتل في اليد مثلا، ثم لم يرقى جرحه ولم يبرى حتى مات، فهذا الآن قتل شبع عمد. فيقولون إنه يكون مانعا من الإرث، القتل كل قتل بغير حق فهو مانع من الإرث. وصرح رحمه الله بمفهوم ذلك، قال: وإن قتله بحق كالقتل حدا أو قصاصا أو قتل العادل الباغية لم يمنع ميراثه. يقول: ما دام القتل بحق فإنه لا يكون مانعا للميراث. ذكر لذلك ثلاثة أمثلة. المثال الأول قال: القتل حدا، القتل حدا، فلو كان زانيا محصنا فحده القتل، فحده القتل. فلو كان الشخص الذي يكلف من الإمام بالقتل، يعني السياف، لو كان أخا لهذا المقتول، فهل إذا قتله الآن، هذا قتل حد، فهل إذا قتله يورث منه أو لا يورث منه؟ يقول: يورث منه. وكذلك لو كان قصاصا، لو أن زيدا قتل بكرا، والسياف محمد أخ لزيد، فقال الإمام لمحمد، حكم القاضي ثم كلف هذا السياف بقتل زيد الذي هو القاتل، يقتله ويأخذ ميراثه. لماذا؟ لأنه قتل بحق الذي هو القصاص. قال أو قتل العادل الباغية، أو وإن شئت قل أو قتل العادل الباغية. يعني إذا قتل العادل الباغية، لو كان إمام معتبر للمسلمين وخرجت عليه فئة باغية لهم شوكة ومنعة، فهؤلاء يسمون بغاة، يسمون بغاة، فعلى الإمام أن يقاتلهم، ويجب على رعيته أن يقاتلونهم معه. فلو أن واحدا من هذه الرعية يسمون أهل العدل، والآخرون يسمون أهل البغي الذين خرجوا على الإمام، لو أن رجلا من أهل العدل قتل رجلا من أهل البغي، فهذا قتل بحق، فهذا قتل بحق. طيب كيف يكون الباغي هذا، يكون مسلم ولا غير مسلم؟ يكون مسلما، يكون مسلما، لكنهم يقاتلون لأجل خروجهم على الإمام في شيء تفصيله في كتاب الجهاد. كتاب الجهاد أظن في العمدة يكون ما مر بكم حتى الآن، يكون في الأبواب المتأخرة، ففيه قتال باب قتال أهل البغي، وتذكر فيه هذه الأحكام، يعني كيف يتعامل الإمام مع هؤلاء الناس الذين يخرجون عليه بتأويل سائغ ولهم شوكة ومنعة، كيف يتعامل معهم، أحكامه هنا عليك. طيب إذن قال وإن قتله بحق كالقتل حدا أو قصاصا أو قتل العادل الباغية لم يمنع ميراثه، لم يمنع ميراثه. عندنا مسألة أريدكم أن تصنفوها، تصنفوها في المسائل التي مرت بنا، وهي مسألة عملية جدا جدا، وكثيرا ما تمر بالقضاء. ما تقولون في رجل خرج معه أبوه وزوجه وبنوه إلى مكة للعمرة، وحصل عليهم حادث في الطريق فتوفي جميعهم، أبناؤه فهو أب لهم، زوجه فهو زوج لها، أبوه فهو السائق ابن له، هو الذي يسوق السيارة، هو الذي يقود السيارة. فالآن هو قتلهم، تسبب في قتلهم، صح؟ فهل يرث منهم أو لا؟ ولماذا؟ ها؟ طيب. لماذا؟ لأن قلت أنا شيخنا إذا أوجب قتل قودا أو دية كفارة، هل أوجب قودا؟ لا كفارة. نعم، أوجب دية وكفارة. أوجب دية وكفارة، فهو لون من قتل الخطأ، فهو لون من قتل الخطأ. وبناء على هذا، بناء على هذا التفصيل، فإنه لا يرث منهم، لا يرث منهم من جميعهم. نعم، هو قتل الخطأ، قتل الخطأ، ما سواء كان متسبب أو غير متسبب. نعم نعم نعم، لو كان، لو كان أي فعل فعله إنسان وله ذلك فأصاب معصوما فقتله، فهذا قتل خطأ، فهذا قتل خطأ. ولكن هذه المسألة أشكلت عند المعاصرين كثيرا، وتباحثها كبار العلماء في هيئة كبار العلماء كثيرا في أكثر من جلسة قديما، وخرجوا بعد تداول الرأي فيها إلى أنه قرروا أصلا، وهو أن الأصل أنهم يورثونه، ماشي، أصل في الفتوى، أصل في الفتوى أنهم يورثونه. لماذا؟ لأنه لون من قتل الخطأ، لون من قتل الخطأ، وهذه الفتوى هي على وفق مذهب الإمام مالك، هي على وفق مذهب الإمام مالك، فإن عند المالكية أن قتل الخطأ لا يمنع من الإرث، قتل الخطأ لا يمنع من الإرث، ولكن يبقى دور القاضي في التأكد من صورة الخطأ، أنها فعلا صورة خطأ حقيقي، ما في تفريط، ما في شيء من هذا القبيل، هذا دور القاضي، هذا دور القاضي. ولكن كأصل في المسألة، هذا الذي قررته هيئة كبار العلماء هو الذي عليه العمل في المحاكم اليوم، عليه العمل في المحاكم اليوم. وإنما ذكرت لك هذه المسألة لأنها تقريبا هي من هذا الباب، باب موانع الإرث، الرق، القتل، اختلاف الدين، هي من أكثر المسائل التي يرد السؤال عنها وتقع في الناس. وإن كان ثم مسألة أيضا يأتي السؤال عليها عنها أحيانا، وهي مسألة ما لو توفي كافر، وهذه يكثر السؤال عنها عند طلاب المنح من دول الأقليات، توفي شخص كافر في بلاد الكفار وليس له قريب إلا القريب المسلم، ليس له قريب إلا القريب المسلم، فهل يرثه أو لا يرثه؟ الجمهور من أهل العلم جمهور على أنه لا يرثه، على أنه لا يرثه. وقيل بأن المسلم يرث الكافر، أما الكافر لا يرث المسلم، هذه مسألة إجماعية، لكن هل المسلم يرث الكافر؟ قال بعض أهل العلم، وهو مروي عن عثمان رضي الله عنه وأظن عن معاوية إن لم أهم، أنه يرث المسلم من الكافر. فهذه مسألة يعني مثل هذه المسائل يرجع فيها إلى العلماء الكبار حتى ينظر في المصلحة. لماذا؟ لأنه أحيانا نقول طيب هذا المال لا يأخذه القريب المسلم، لمن يذهب؟ لبيت مال الكفار، مو بيت مال المسلمين يا شيخ، هم في بلد كفار الآن، في بلد كفار. طيب نأخذ مثالا على ذلك، تطبيقات. يلا تفضل شيخ بلال. هذا المسلم ماذا؟ هذا المسلم يعني الذي هو أيضا يعني قريب لهذا الميت، قريب له. نعم نعم. هل يرث معهم أو لا؟ لا لا، ما يرث معهم، هذا الأصل أنه لا يرث معهم. والسؤال هل يمكن أن يقال إنه يرث معهم أو لا؟ نقول هذه مسألة يعني يرجع فيها إلى العلماء، لأن هي المسألة المذكورة. نجيب على التطبيقات إن أذنتم، تطبيقات ثم نأخذ الأسئلة. طيب، هالك عن ابنين وثالث كافر، عن ابنين وثالث كافر، بعد قليل إن شاء الله تكون مسألة من اثنين، واحد واحد. طيب، هالك عن زوج وأخت، هالكة عن زوجها وأختها الشقيقة وابنها الرقيق، وابن لها رقيق عبد مملوك، الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف والابن الرقيق محجوب. طيب، هالك عن أمه وأخيه الشقيق، وأخيه الشقيق القاتل له، يعني واحد من هؤلاء قتل أخاه، فبقي عندنا القاتل وأخ له ثان وأمهم، فالأم لها الثلث، والأخ الشقيق الباقي، والأخ الشقيق القاتل محجوب. ولاحظ، لاحظ هنا وهذا فرق لم نذكره سابقا، هنا في باب الحجب بالوصف، المحجوب بالوصف وجوده كعدمه، محجوب بالوصف وجوده كعدمه. أما المحجوب بالشخص، يعني الشخص إذا كان محجوبا حجب أشخاص فإنه يؤثر. نضرب لهذا مثال، نفس المسألة تماما، أم وأخ شقيق، وأخ شقيق قاتل. طيب، احذف أخ شقيق قاتل وضع مكانه أخ لأب، أم وأخ شقيق وأخ لأب، الأم ماذا لها؟ السدس. لماذا؟ لوجود الجمع من الإخوة، والأخ الشقيق له الباقي، والأخ لأب يسقط، والأخ لأب يسقط. ففي الحجب بالأشخاص أثر مع أنه لم يأخذ شيئا، أما في الحجب بالأوصاف فإنه لا يؤثر. لماذا؟ لأن وجوده كعدمه، لأن وجوده كعدمه. طيب، نجيب على المسائل التي في الكتاب، صفحة رقم 70، السؤال 95: هالك عن زوجته وأمه وابنه الكافر. عن زوجته وأمه وابنه الكافر. الزوجة ماذا لها؟ الربع. لماذا يا شيخ جهاد؟ ولكنه كافر يا شيخ، كافر محجوب بالوصف، وجودك عدمه. إذن الزوجة لها الربع، والأم لها، والأم لها الثلث. ربع وثلث أصل مسألة من 12، صح يا شيخ؟ أصل مسألة من 12. طيب، ربعها 3 وثلثها 4، فرجعت المسألة إلى كم؟ من 12 إلى 7، من 12 إلى 7. فتح الله عليك، أحسنت. تكون مسألة عفوا، أحسنت، جزاك الله خيرا. ما ترجع المسألة، لا ترد، وإنما يكون 12 ربعها 3 للزوج، والباقي للأم. وإن شئت فاجعل المسألة، جزاك الله خير يا شيخ، وإن شئت فاجعل المسألة من الأول، اجعل المسألة من 4. نعم، اجعل المسألة من 4، ربعها 1 للزوجة، والباقي ثلاثة للأم. وش تنظرون أنتم هنا؟ طيب هنا هكذا حتى ما حد ينظر إلى شيء. زوج وبنت وابن رقيق، زوج وبنت وابن رقيق. الابن الرقيق ليس له شيء. طيب، والزوج له الربع. لماذا؟ لوجود البنت. فالمسألة من 4، المسألة من 4: 1 للزوج، 1 للزوج والبنت لها الباقي 3. لماذا أعطيناها الباقي؟ هو فرضا وردا. يعني لو أعطينا الزوج الربع والبنت النصف، ستطول المسألة، ثم في النهاية سوف نعطي البنت كامل المتبقي، ليس كذلك؟ لأن الزوج ليس من أهل الرد، والبنت هي التي من أهل الرد. طيب، زوج وأخت شقيقة وأخ شقيق قاتل. الزوج النصف، والأخت الشقيقة النصف أيضا، والأخت الشقيقة النصف أيضا، والأخ الشقيق القاتل هذا محجوب. طيب، سؤالك يا حذيفة، ولا طار السؤال؟ ها، تفضل قل. قال رحمه الله: والمرتد لا يرث أحدا وإن مات فماله خير. الآن المرتد، فقال إذا كان كافر من أصل، هل يرث وماله خير؟ لا، ماله ليس فيان. الكافر الأصل، نعم، ماله ليس فيان، ماله لورثة الكفار. نعم، فقط المرتد، هو نص على المرتد لوجود الفرق بينه وبين غيره.